بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم ارحم والدينا واصحاب الحقوق علينا وارحمهم برحمتك وادخلهم فسيح جنتك يا رب العالمين، اللهم امين. سيداتي وسادتي، من نسائم الرحمه يسعدنا ان نقدم لكم حلقتين متصلتين من حاملة الامانه والصحه النفسيه للمراه على مدى ساعتين بموضوع وهو جريمه بشعه او مواقعه المحارم. وكما تعودنا في الموضوعات الهامه يسعدنا ان نكون مع فضيله الشيخ علاء سعيد. سيدتي وسادتي، هدفنا من هذه الحلقات تقديم النصائح والإرشادات لوقاية الأسرة العربية والمسلمة من كل الانحرافات السلوكية التي تعرض لها الأبناء، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أبناءنا جميعا من كل سوء، فالله خير حافظين وهو أرحم الراحمين. فضيلة الشيخ علاء، أهلا ومرحبا بك في برنامج، وأنا ضيف عليك في هذا البرنامج. عاوزين نقول للناس يعني إيه هي الحدود الشرعية بين المحارم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. ابتداء هذا الموضوع جريمة بشعة، نعم، والمتأمل والمتدبر لشريعة الإسلام يجد فيها دواء لكل داء، نعم، لأن الذي شرع ذلك هو الذي خلق الخلق وهو الله سبحانه وتعالى، نعم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، نعم. فرب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان ويعلم شهوات الإنسان ونزعات الإنسان، والذي سيفعله الشيطان وأعداء الحق وأعداء الدين مع هذا الشخص، نعم. فرب العالمين سبحانه وتعالى أراد إرادة شرعية أن يقي هذه المجتمعات من كل ذلك، نعم. فشرع شرعا قويما وهدانا صراطا مستقيما، من صار على طريقه سبحانه وتعالى سعد في الدنيا وفي الآخرة، نعم. ووجد لكل داء دواء، نعم. وأما من حاد عن منهج الله سبحانه وتعالى تجد في حياته العلت والمشقة والضنك، ولا تجد هذا الإنسان أبدا مرتاحا، نعم. قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، نعم. فلنحيينه، نعم. حياة طيبة. فالذي يجعل الإنسان يحيا حياة طيبة هو من؟ الله. هو الله سبحانه وتعالى، نعم. قلبي وقلبك بيد من؟ الله. هل أستطيع، أو أي إنسان على ظهر الأرض هل يستطيع أن يدخل على قلبي أو على قلبك السعادة؟ نعم. السعادة بيد الله سبحانه وتعالى. عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يقول: لو كان قلبي بيدي ما استطعت أن أنزع منه شرا ولا أن أضع فيه خيرا، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فهذه من ضمن الجرائم التي ضحك الشيطان على عباد الله سبحانه وتعالى حتى وقعوا فيها، ألا وهي مسألة تخالف الفطرة، يعني تدل على انتكاس في الفطر. أن نرى في المجتمعات من يقع على محارمه، الزنا جريمة وفاحشة، نعم. وساء سبيلة كما، نعم. ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى، نعم. قال: ولا تقربوا الزنا إنه فاحشة وساء سبيلا، نعم. من صار فيه فقد ساء سبيله، وصار في طريق سيء سيعود عليه بالسيء، وفعل الشيء الذي تستفحشه النفوس السوية والفطر السليمة. فما بالك إن كانت هذه المواقعة مع بعض المحارم عياذا بالله سبحانه وتعالى، فإن الأمر أشد وإن الأمر أشنع. ولذلك أستطيع في البداية أن أقول: لا يقع يا دكتور في هذه الجريمة إلا من انتكست فطرته، لا يقع في هذه الجريمة إلا من فسدت فطرته. سأقص عليك قصة حكيت في كتب التاريخ، من أعجب ما قرأت في كتب التاريخ. والله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. من كان في عافية ولله الحمد فليحمد ربه، ومن كان في غير ذلك فينبغي أن يراجع نفسه وليعلم أنه يقدم على شيء يسخط رب العالمين سبحانه وتعالى. قبيلة من القبائل كانت دائما في معارك، فلما كانت دائما في معارك قتل منها عدد رجال كثر، فأصبحت عدد النساء كثيرات في الوقت اللي فيه عدد الرجال قليل جدا. نعم. قتل الرجال وأغلب الرجال في المعارك، وبدأ هؤلاء الرجال يجتمعون وأرادوا أن يشاور بعضهم بعضا فيما حدث، قد قتل منا الكثير والنساء عندنا يعني كثيرات والرجال قلة، ماذا نصنع وكيف نقوي قبيلتنا مرة أخرى، وكأن الشيطان يجلس معهم في هذا المجتمع. نعم. ويسلط بعضهم على بعض، فقال بعضهم وكأنه لسان إبليس على لسان بعضهم، قال بعضهم ما رأيكم أن نقع على محارمنا، يقع الواحد على عمتي وأمي وقالتي وابنتي حتى تحمل النساء ويكثر عددنا مرة أخرى، هكذا زعموا. نعم. وبالفعل خرجوا من هذا الاجتماع ليقعوا في هذه الجريمة البشعة. نعم. التي تدل على فساد الفطرة وانتكاس الفطرة. نعم. عند هؤلاء. نعم. وقدر الله سبحانه وتعالى أن سلط الله سبحانه وتعالى عليهم نملة، من أي نوع هي الله أعلم، سبحان الله. كيف هي الله أعلم، سبحان الله. بمأمورة، إلا أنها مأمورة بهلاك هذا الإنسان. نعم. يا دكتور، رب العالمين سبحانه وتعالى قادر، لا تستحقر هذه النملة. نعم. إن كانت النملة مأمورة من الله سبحانه وتعالى بشيء فإنها ستقوم به. نعم. كيف أهلك الله سبحانه وتعالى هذا الطاغية الذي جادل إبراهيم عليه السلام؟ كيف أهلكه الله ببعوضة عرجاء؟ نعم. سبحان الله. النملة دي تأتي إلى أحدهم يا دكتور. نعم. فتلدغ بدنة. نعم. فإذا لدغ البدن ورم البدن، يورم البدن. نعم. ثم يهلك الإنسان بعدها، يموت الإنسان. نعم. واحد منهم بدأ يرى هذا يهلك وهذا يهلك، وكله بسبب إيه؟ بسبب واحد، بسبب قرصة نملة، سبحان الله. فجمع أموالا باهظة، الأموال الموجودة، ثم حفر في مكان ووضعها في صندوق وحفرها في هذا المكان، وأراد أن يخرج خارج هذه البلدة لا يجلس فيها بعد هذا الهلاك الذي رآه. نعم. فذهب إلى مكة، زادها الله شرفا ومجدا. حينما ذهب إلى مكة جلس من السنين كما تحكي كتب التاريخ، ظل 20 سنة بعد هذه الوقعة في مكة. وبعد 20 سنة أتى برجل فقال له: يا فلان، اذهب إلى البلدة الفلانية وفي المكان الفلاني، احفر في المكان الفلاني ستجد صندوقا. نعم. فيه أموال وفيه ائتني به، ولك نصفه ولي نصفه. نعم. انطلق هذا الرجل إلى هذا المكان وحفر في المكان ووجد الصندوق، ومن أمانته لم يفتح هذا الصندوق حتى يذهب للذي دله. نعم. فرفع الصندوق ووصل به إلى هذا الرجل. نعم. فقال: والله ما فتحته هذا الصندوق، وأتيت إليك به كما هو. فرح فرحا شديدا، أموال هو يعلمها. نعم. وجواهر يعلمها. فلما فتح الصندوق كان بداخل الصندوق نملة. نعم. قفزت عليه فلدغت الرجل، فتسببت في ورم بدنه، ثم تسببت في هلاكه. وصدق الله إذ يقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فالمسألة ليست يعني هينة. يا شيخ علاء، يعني عايزين نقول حضرتك كلام حضرتك وفضيلتك ده الكلام الطيب الجميل ده، والأخوة المشاهدين أكيد مستمتعين بالرواية الجميلة دي. يعني غياب الوعي الديني هنا والفطرة التي فطر الله الناس عليها، إن هم بيسأل إنزين المحارم ده أو بموقعة المحارم، من أبشع الحاجات. وربنا وضع حدود شرعية لهذا الموقف ده وقال ولا تقرب بزنا، واخد بحضرتك. وهل يعني الأسرة النهاردة المسلمة مفروض عليها يعني تعمل ايه في ابنائها الاطفال الصغيرين علشان تنشئهم تنشئه دينيه صح، وشبابها وفتياتها على الدين صح؟ نعم. سنذكر هذه الضوابط الشرعيه وكيف نتعامل في البيوت بما امر الله، بما امر رسوله عليه الصلاه والسلام. لكن اريد ان امسك خيطا، وهي أن نتعرض ابتداء للأسباب التي تسببت في مثل هذا. فأنا بدأت بسبب مهم جدا. نعم. ألا وهو انتكاس الفطرة. نعم. يا دكتور، لماذا يحرم الله سبحانه وتعالى نكاح الأم؟ ليه؟ مين اللي بترعى الطفل في الصغر؟ الأم. كويس، هي اللي بترعاه من جنين من بطنها. الأم دي نعم. يعني تحتاج كثيرا إلى أنها تجلس مع الطفل، أو نعم. الطفل يحتاجها كثيرا نعم. وهي جزء، أو الطفل هذا جزء منها، جزء منها نعم. فرب العالمين سبحانه وتعالى يحرم نكاح الأمهات، لأن هذه المرأة وهي الأم ستجلس مع هذا الذكر وهو الطفل لفترة طويلة حتى ينمو، حتى يغلق الله سبحانه وتعالى باب الشهوة نعم. بين الطفل أو بين الرجل وبين أمه، يحرم عليه أن ينكح من؟ أن ينكح أمه نعم. ليه؟ لأنه سيحتاج إلى مخالطتها، وهي أيضا ستخالطه كثيرا. الأم تحتضن ولدها، ولا يجد الابن في حضن أمه ما يجد في حضن زوجته. طب يعني لا يجد هذا مولانا، معلش يا بعد فترة. يعني بعض الأمهات بعض الأحيان تكون السبب الرئيسي نعم ان في وقوع زنا المحارم من الابناء. انا مع حضرتك لكن قبل ان اتعرض لهذا، انا عايز ارسخ شيء يا دكتور يكون في اذهان اخواننا واخواتنا. ان رب العالمين سبحانه وتعالى لما كان يعلم ان بعض الرجال سيحتاج الى مخالطة بعض النساء، فرب العالمين سبحانه وتعالى ماذا صنع مع هؤلاء النسوة؟ حرمهم على هذا الشخص حتى لا يجد هذا الشخص ولا هذه المرأة الشهوة التي تكون بين الرجل والمرأة مع عمته، مع خالته، مع ابنته، مع بنت أخيه، مع بنت أخته، ونحو هذا. كل هذا ليغلق هذا الباب. يعني أنا هسأل حضرتك يا دكتور، حينما يصافح الواحد منا أمه كما يصافح امرأة أجنبية، لا. هل بيجد في نفسه لا. ما يجد في... ما هي دي الفطرة التي أريد ابتداء أن أقول للناس عليها، حتى نعلم يقينا أن من خالف ذلك فسدت فطرته، أن من خالف ذلك انتكست فطرته. أنا سأذكر لك رواية في منتهى العجب. رجل عنده فرس، الفرس ده يعني مجموعة في الحقيقة ذكر وأنثى، وقع هذا الفرس على هذه الأنثى فحملت منه، فلما حملت منه أنجبت، فلما أنجبت أنجبت ذكرا، ده فرس في الحيوان نعم. أنا أتكلم على حيوان نعم. أنجبت حيوانا ذكرا نعم. كبر الأب، الفرس الأب ومات، كبر ومات، والابن الذكر كبر، وأراد الناس يعني السلالة وكثرة النسل نعم نعم. فأرادوا من الفرس الابن أن يواقع الأم نعم. في منتهى العجب قصة واقعية في أرض الواقع نعم. الفرس حيوان نعم. غير مكلف نعم. غير مكلف، الفرس ينظر إلى أمه وأمه تنظر إليه، والبشر يريدون أن يقع هذا الفرس الابن على الفرس الأم، ينظر إلى أمه وأمه تنظر إليه، يحاولون بكل وسيلة أن يدفعوا هذا الابن الفرس لهذه الأم. ما يمكن أبدا أبدا، يحاولون ما يمكن. من الذي علم هذا الفرس الله أن هذه الله أمك الله. وكيف يحدث نعم. سبحان الله فترة. فأتوا بهذه الأم وغطوا كل البدن، ولم يتركوا مكانا ظاهرا إلا مكان الوقع فقط نعم. وغطوا كل البدن، ثم أدخلوها على هذا الفرس الابن. فلما رأى ذلك، هو لا يعلم أن هذه أمه، فواقع هذه الفرس، فلما وقعها كشفوا عنها، فلما كشفوا عنها علم أن هذه الفرس هي من؟ أم. هي أمه. انظر إلى عين الفرس التي يعرف أهل الخبرة أنها بدأت تنضح بالندم وبالألم وهكذا، ثم ينظر إلى أمه ونظر إلى الموضع التناسلي عنده، فقضمه بأسنانه فقطعه من الغيظ. نعم سيدي، شوف الفطرة طبعاً طبعاً. الفطرة الحيوان، الفطرة مع الحيوان. لذلك أنا أريد النقطة الأولى التي نريد أن ننطلق منها، إن هذه الجريمة البشعة ما تحدث إلا من أقوام فسدت فطرتهم وانتكست فطرتهم، وما فسدت الفطرة ولا انتكست الفطرة إلا بسبب كثرة الذنوب والمعاصي. شوف الحديث النبوي يا دكتور. نعم. عشان نتسلسل وبعدها سأتكلم على مسألة غياب الوعي الديني. نعم. وهم. نعم. كان ينبغي يعملوا إيه في البيوت. نعم. لكن أنا أريد سببا حتى يركز معي إخواني وأخواتي. نعم. الشيء الأول انتكاس الفطرة. تعال معي كده يا دكتور، كيف انتكست الفطرة وكيف فسدت الفطرة عند هذا الشخص، عند سواء كانت امرأة أو كان رجلا؟ ما فسدت إلا بكثرة الذنوب والمعاصي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخيا على فيه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. كثرة الذنوب عملت إيه يا دكتور؟ نعم. عملت سواد في القلب. نعم. هذا السواد وهذه الظلمة في القلب عندما فارت الشهوة عند هذا الشخص عمي البصر والبصيرة. نعم. ولم يرى شيئا عياذا بالله سبحانه وتعالى إلا شهوته فقط، ولو فعل مثل هذه الجريمة النكراء. يبقى أول شيء نريد أن ننبه عليه إخواننا وأخواتنا انتكاس الفطرة. الشيء الثاني والمهم غياب الوعي الدين. نعم. أنا طب أنا عايز أقول حاجة بعد إذن حضرتك. يعني اتفضل دكتور. حضرتك ذكرت الأم وقلت إن لها دور عظيم جدا في تربية الأبناء وتنشئتهم تنشئة سيئة. نعم. طيبة وكده. لكن أنا قبل بس الكلام ما يخلنا كده، الأم بعض الأحيان في البيت تتصرف بتلقائية، ويعني لا تقصد إيذاء الأبناء، لكن في البيت قاعدة براحتها ولابسة ملابس. هذا الذي سنضعه في العنصر الثاني وهو. نعم. غياب الوعي الديني. نعم. في غياب الوعي الديني. نريد أن نتكلم عن مثل هذه الأمور. يعني المرأة لو تعلم ما الذي يباح لها أن تفعله أمام حتى أولادها أبنائها وحتى محارمها. عاوزين نقول لحضرتك توضح للأمهات إيه بقى الحدود الشرعية، أو بلاش يعني نقول حدود عشان ما بقاش قاسي على الناس ويقول لك ده ابنه. يقول الله سبحانه وتعالى: نعم. ولا يبدين زينتهن إلا شوف. إلا لمين؟ لا غير إلا ما ظهر منها في نفس الآية. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن. عدد رب العالمين المحارم. كلمة ولا يبدين زينتهن، إيه هي معنى كلمة الزينة يا دكتور؟ نعم. الزينة هي المواضع التي تتزين فيها المرأة. نعم. إيه هي المواضع اللي بتتزين فيها المرأة؟ المرأة بتتزين في الوجه. الوجه. صح كده؟ نعم. بتضع كحلان، تضع نحو ذلك. يبقى أدي أول مكان. بتتزين في التين. أين تتزين المرأة؟ ممكن تضع في يدها. نعم. بعض الغوايش. بتضع في أصابعها خواتم ونحو ذلك. لذلك لا حرج أن تظهري أمام المحارم هذه الوجه، لا حرج أن تظهري إلى المرفق، إلى المرفق في ذراعك، إلى المرفق لا حرج في هذا. ممكن تلبس خلخال. يبقى إذن بيظهر أيضا من الساق، خدت بالك، إلى ما هو دون الركبة. يبقى إذن المرأة. لكن بعض السيدات تقول لك أنا هذا بيتي وعاوز أخذ راحتي. أنا إحنا لازم نكلم دلوقتي كلام. لابد أن يصل المجتمع. كويس. لابد أن تراعي المرأة. يعني أنا هذا بيتي ابني أو بنتي. بس ابنها هي يعني لازم حضرتك تنبهها، ابنها يقلدها، بنتها بتقلدها. حضرتك لما تلبس ملابس غير طيبة ويعني وفيها فضفاضة شوية، البنت بتعمل إيه؟ عاوز تلبس زي الأم. والولد بيلبس شورت في البيت وقاعد مع اخته ممكن في سن المراهقه. ما هو الكلام ليس متوقفا على الام فقط، احنا بنتكلم على الحدود مع المحارم. سواء كانت ام مع هل الام هنا برضه بعد حضرتك يعني هل الام هنا لا تراعي المرحله السنيه للطفل ولا العمليه كده؟ ما هو المساله مش مع الام فقط يا دكتور. ما هو ممكن استغفر الله عظيم ممكن الاب وفي بنات مراهقات له بنات، ممكن الاخ واختي. احنا بنتكلم على ما الذي يباح للمراه ان تظهره امام المحارم. نعم. يعني في امراه ممكن اخت أو أم أو عمة أو خالة وجلسة ببنطال ضيق جداً في وسط شباب حتى لو ده ابن أخيها أو نحو ذلك. أنا لا أريد أن أقول ما هو أكثر يعني من هذا واحد. يعني حضرتك أقول لهم حدود العورة بين أنا المحارم. أنا أتكلم على حدود العورة بين المحارم. فالمرأة تظهر إيه أمام محارمها؟ نعم. الوجه، الشعر، ما فيش إشكال. بارك الله فيك. هتظهر الوجه، الشعر، لا إشكال. هتظهر من اليد للمرفق، لا إشكال. هتظهر من القدم إلى ما دون الركبة، لا إشكال. بخلاف ذلك لا. الله ينور عليك. بخلاف ذلك لا. يبقى إذن ما الذي يظهر بين الأخ وأخته؟ نعم. الأخ ما الذي يظهر بين العمة وابن أخيها ولا الخالة وابن أختها أو نحو ذلك مع المحارم عموما؟ أردت أن تظهري شعرك، وجهك، لا إشكال. من اليد للمرفق، لا إشكال. من قدمك إلى ما دون الركبة، لا إشكال. وليس معنى ذلك في المكان الباقي تلبس الضيق أو الذي يشف. نعم. لا يجوز ما يشف أمامهم ولا يجوز. يعني بعض المرأة معذرة أخوها يكون جالسا وهو شاب وهي شابة، والبنت بداخل البيت تلبس الشيء بحملات، أخوها شاب وهي شابة حتى وإن كان أخا لك. الإسلام لا يبيح لك هذا. الإسلام يسد الذرائع يا دكتور. الإسلام بيسد الذرائع. يعني حينما يأمر الله سبحانه وتعالى ويقول كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، ما نهى الله سبحانه وتعالى عن غض البصر أو ما أمر بغض البصر إلا بسبب المواقعة في الزنا، لأن ذلك بداية. ولذلك بعدها مباشرة كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وحتى مع النساء وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالإسلام بيسد الذرائع. البنت مش عشان موجودة في البيت تتخفف، تبقى البنت شابة وبتلبس معذرة ما يسمى باللغة الإنجليزية شورت القصير جدا، وفي شباب موجودة مراهقين حتى الأخ معذرة بيبقى جالس في البيت وفي بنات حتى وإن كنا أخواتي، ويجلس بشرط ولا يلبس شيئا، هكذا يجلس هكذا. يا أخي هذا بينك وبين امرأتك. طب إذا كان هذه أختي يا أخي، هذه حتى ممكن أب يفعل هذا. إذا كان الأب بيعمل كده إحنا بنقول افتقاد القدوة هنا بقى. كل هذا الكلام، كل هذا الكلام فيه مخالفات. نعم. فيه مخالفات شرعية. نعم. لذلك انظر كيف النبي عليه الصلاة والسلام كان خير أب. نعم. عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام خير أب، خير نبي، خير قائد. نعم. خير أخ صلوات الله وتسليماته عليه. كيف ضبط لنا المسألة؟ كيف تعامل معنا في المسألة؟ غياب الوعي الديني عموما في مثل هذه المسألة. يعني المرأة بتظن أن مع محارمها يجوز كل شيء، الرجل بيظن طالما المرأة من محارمه يظن. ده ممكن فتح باب عياذا بالله. كل ده مع إيه؟ مع فضائيات إباحية. نعم. عياذا بالله. وبيرى هذا يرى وذاك يرى، اللي غياب وعي ديني بقى، غياب وعي ديني. ومش هذا وفقط، وعندك بقى اللي في الجوالات الآن افتح البلوتوث اللي عندك وده يفتح البلوتوث وينطلق بعض المقاطع المثيرة للشهوات. دي أسباب مولانا. النت سبب. المجلات المثيرة، كل ده غياب وعي ديني، ان انا عمال اقع في معاصي، اقع في معاصي، اقع في معاصي. عايزين الاول نركز على البيت والأسرة، سلوك الاب والام داخل البيت، علشان يكون دول قدوة للابناء في هذا السلوك اللي احنا مش عاوزين ان شاء الله. اذا عرف الانسان الضابط الشرعي وما وضع إيه الرب العليم إيه سلوك ما ينبغي ان يكون للام او الاب داخل البيت وما عندهم ابناء في سن المراهقه وسن الشباب او اطفال صغار هيكبروا هينشأوا تنشئه، ينبغي في مساله الملابس. نعم. ان كان الاب ما بين بنات او كان الام حتى ما بين مش الذكور فقط يا دكتور، حتى لو كانت الأم مع بناتها. نعم. وحتى إن كان الأب مع أبناء الذكور، ألم يقل رسول الله عليه الصلاة والسلام لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة؟ نعم. ولا المرأة إلى عورة المرأة. لذلك بنقول ينبغي أن نراعي مثل هذه الضوابط. الرجل في البيت ينبغي أن يكون متسترا قدرا. أنا لا أضيق عليك وأقول لك كن في بيتك كما تكون في الشارع. نعم. إنما أقول لك على الأقل لا تجلس بشرط قصير وبقية البدن عاري. نعم. وتجلس هكذا فتعلم أبنائك أن يفعلوا هذا، وترى ابنتك منك ما لا يجوز أن ترى حتى وإن كانت ابنتك. نعم. نعم. خدت بالك. والعكس بالنسبة للنساء سواء الأمة أو غيرها. اللي حضرتك بتتكلم كلام ده على الأسر اللي عندها يعني أماكن متسعة وعندها فيلا عندها شقة، لكن بعض الأسر حالتها متدنية جدا. نعم. ويعيشوا في مكان واحد، يعني غرفة يقال إنها أوضة. نعم. داخل بحضرتك. وأنا شفت لما كنت بعمل بحث ماجستير رحت بعض الأسر أشوف بعض الأطفال وخاصة الأطفال عندهم يعني احتياجات خاصة. شفنا بعض الأسر 7-8 أطفال وأم والأب في البيت والسرير واحد وعاملين دورين وما فيش بقى زي رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يعني وضربهم لعشرة وفرقوا بينهم في المضاجع. ما فيش تفرقة هنا، الولد بينام جنب البنت وفي سن المراهقة. نعم. ده ربنا حاسبني على هذا الرؤية يعني برؤية العين. شفت الأبناء بيناموا جنب بعض شباب وبنات وتحت السرير وأخوة. هل مش ده يعتبر عامل من العوامل اللي ممكن تؤدي لهذا الموضوع يا مولانا؟ يقول الرسول صلوات الله وتسلامته عليه 4 من السعادة: المرأة الصالحة والجار الصالح والمركب الصالح والمسكن الواسع. نعم بارك الله فيك. يبقى دي 4 من السعادة، منهم المسكن الواسع و4 من الشقاء: المرأة السوء والجار السوء والمركب السوء والمسكن الضيق. نعم. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام جعل من أسباب السعادة المسكن الواسع. نعم. وجعل من أسباب الشقاء المسكن الضيق. المسكن الضيق. نعم. لكن ظروف الرجل هكذا. نعم. ماذا نصنع؟ أيوة. إذا كان الأمر كذلك ابتداء حينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة للسبح وضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. نعم. فيها تفسيران لشراح الحديث. نعم. وفرقوا بينهم في المضاجع تفريق بين الذكر والأنثى، وفرقوا بينهم في المضاجع تفريق بين الذكر والذكر وبين الأنثى والأنثى. نعم. يعني تفريق يعني بين كل الأولاد يعني كل أثناء. بعض أهل العلم قال خصوصا إن كان الشخص وهو نائم أحيانا لا يدري ممكن ينكشف عورته أو نحو ذلك. يعني بنت تكون لابسة ملابسها وهي نائمة لا تدري ما يحدث والولد لا يدري والولد لا يدري. لذلك فرقوا بينهم في المضاجع حتى لا يحتك البدن بالبدن. مسألة انكشاف العورة ونحو ذلك فراعى النبي صلى الله عليه وسلم هذا. طيب الرجل اللي ما عندوش أو المرأة اللي ما عندهاش في البيت مثل هذا ماذا تصنع؟ فإذن الأولاد إذا أرادوا أن يناموا يبقى ينبغي أن يناموا يعني البنت إذا نامت ينبغي أن تلبس شيئا يستر عورة، مش تلبس الجلابية بتاعتها فقط. لا حرج أن تلبس بنطالا تحت هذه الجلابية، حتى إذا رفعت مثلا هذه الجلابية أو نحو ذلك يبقى هي مستورة ونحو هذا. وبالنسبة للأولاد كذلك. وبعدين يعملوا حاجة تانية يا دكتور، لو أنا أستطيع أن أنا أجعل كل واحد منهم يتغطى بشيء أفعل. طب لا أستطيع أجعل كل واحد منهم ينام عكس الآخر، يبقى هذا رأسه في هذه الجهة الثاني رأسه في الجهة الأخرى وهكذا، هذا رأسه في هذه الجهة وهذا رأسه في هذه الجهة. فهذا أيضا من الصور التي ذكرها أهل العلم عليهم رحمة الله في مسألة البعد. الذي أريد أن أقوله هو إن غياب الوعي الديني وكثرة المواقعة في المعاصي من ضمن أقوى الأسباب وأكبر الأسباب لهذه الجريمة. من ضمن الأسباب لهذه الجريمة أيضا العنوسة اللي موجودة في المجتمع بتاعنا. العنوسة يعني مثلا احنا حينما نصل يعني سواء إحصائية مصرية ولا غير مصرية، يعني حينما يصل العدد بين الشباب والفتيات من 1-5 حوالي مش 1-5 في الذكور والأنثى 9 مليون. 9 مليون يعني عاد 9 مليون فتاة وشباب. ده فوق سن 30، ده فوق سن 35 بيحسبوها كمان مش 35 سنة. نعم. فوق 35 سنة. هذا بخلاف مطلقات وأرامل وأشياء أخرى. الذي أريد أن أقوله وفوق كل هذا نحن بنعمل نغالي أيضا في المهور ونغالي في التكاليف. يا أخي سترة ابنتك خير من هذه الأموال. يعني خلاص إذا كان الشاب يستطيع أن ينفق على هذه الفتاة يسر واجعل ابنتك مستورة، وهذا الشاب أيضا يعني الشاب بيخرج في الخارج يريد أن يجهز نفسه، ممكن يجلس 5 سنوات 10 سنوات ويرجع، وممكن يكون موجودا ويدخل بعض الجمعيات ويدخل مديونا، وكل ما بيرجع الأسعار بيزيد، الأسعار بيزيد كمان يعني. ما هو الذي أريد أن أقوله يسره يعني عدم هذا الغلاء، العنوسة دي، وربنا سبحانه وتعالى جعل في الفطر هذه الشهوة وميل الرجل للمرأة والعكس. وبعدين مسألة أول حاجة بعدين حضرتك، يعني أنا بشوف إن في بعض الشباب عنده عربية وعنده شقة واخد بحضرتك وبيشتغل ولا تزوج، وبعض الفتيات ترفض العريس عاوزة مواصفات معينة. أنت قلت لنا الموضوع يعني موضوع خطير. النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل تنكح المرأة لأربعة، في النهاية قال فاظفر بذات الدين. بذات الدين، وما يقال للرجال يقال للنساء. نعم. أنت أيضا جاءكم من ترضون. بذي الدين. نعم. هذا الحديث إذا ذكرناه حسنه الترمذي وضعفه آخرون، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وإن لم تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير. نعم. الذي أريد أن أقوله إن ينبغي إن للأم أو للأب توجه رسالة الأم والأب اللي عندهم أبناء بهذا الشكل. يا دكتور ينبغي إن هم يعرفوا إن ولايتهم على يعني الأب ولايتك على هذه البنت ولاية إصلاح. نعم. مش ولاية قهر. نعم. مش ولاية إجبار، إنما ولاية إصلاح، أن تفعل ما يصلحها، والذي يصلحها سترها، ستر هذه البنت يصلحها بسبب العنوسة وفطرة موجودة بداخل الشاب وبداخل الفتاة، وفوق هذا مهيجات موجودة التي ذكرناها، نت طارة، فضائيات طارة، بلوتوث طارة، صور طارة، حكاوي ونحو ذلك، وأشياء مثيرة في الشوارع، وهذه الأشياء ماذا تريد بعد ذلك؟ لذلك أنا أقول ينبغي. ولذلك بعض إخواننا الذين يطلبون العلم أحيانا يسألني بعض إخواني ويقولون بعض العلماء كان يقول ينبغي على طالب العلم أن يؤخر الزواج. كيف؟ طالب العلم الشرعي يعني يؤخر الزواج. نعم. لأن الزواج هيشغله. قالوا إن اللي بيركب اللي بيتزوج بيركب على إيه؟ على خشبة في أمواج متلاطمة بداخل البحر، فإذا يعني ولد له ولد وأنجبت امرأته كأنها سحبت من تحت، كأنه بدأ يغرق. قلت هذا الكلام على أيامهم، أما على أيامنا فأقول لكل طالب علم ينبغي أن تتزوج أولا. تزوج، عف نفسك. أقول لحضرتك على رواية بسيطة كده. نعم. عندنا في الصعيد في الجنوب يعني قبل ما في جامعة أزهر في أسيوط، لكن جامعة الأزهر في مصر بس في القاهرة. نعم. كل من يأتي إلى جامعة الأزهر يتزوج خوفا من الفتنة، وعشان يعني زي ما انت عارف الصعيد بقى، وبالعكس كان ياخد العالمية بتفوق وياخدها مثلا بامتياز ويحضر ماجستير ودكتوراه ولا توقع عن التعليم. هناك باب أغلق عليه. نعم. حتى الأخت اللي هي بيأتي إليها المناسب وهي ما زالت في كليتها ولا في الجامعة، يا أختي تزوجي وأكمل التعليم. نعم. المشكلة. نعم. المشكلة. نعم. الزواج عفة وطهارة وستر لك. نعم. وعفة له وستر له. الشاهد الذي أريد أن أقول إن من ضمن الأسباب القوية في هذا الموضوع مسألة العنوسة. مسألة العنوسة الآن دكتور، الأغاني المنتشرة بين الشباب والفتيات إلا من عصم الله في المجتمع. نعم. كلها عن أي شيء؟ عن الإثارة الجنسية، الحب والهيام المزعوم، والهيام والعشق، ما هذا؟ إسارة. حينما يخرج مغني من المغنيين ولا يخرج إلا وبجواره فتيات، يغني وبجواره فتيات، والبنت تخرج تغني وبجوارها شباب، وهكذا. هل الحضارة النهاردة تقودنا للسلبيات يا شحلاء؟ يا دكتور انت عارف هم بيظنوا ان هذا نوع من التقدم، ولا يعتقد الواحد منهم ان هذا فساد في الفطر. نعم. احنا لماذا لا ننقل من عند الغرب ما ينفعنا ولا يضرنا في مسألة ديننا؟ نحن لا نقول اترك كل ما عندهم، عندهم أشياء في العلم والتقدم، لكن للأسف نأخذ من عندهم كثير من الانحطاط الأخلاقي، كثير من الأشياء التي تخالف شرعنا، ويظن الواحد إن هذا تقدم، والبنت التي لا تقيم علاقة مع شاب، بنت متخلفة، بنت رجعية، بنت كذا. الآن أصبح الشاب لا يحتاج أن يعاكس الفتاة، البنت هي اللي بتعاكس إلا من عصم الله سبحانه وتعالى. نشوف الشوارع ظواهر سلبية يندى لها الجبين، ولا يمكن أوروبا يعني ما بيعملوش السلوكيات الخاطئة اللي بنشوفها فوق الكباري وفي المنتزهات وعلى الشواطئ والحاجات دي كلها. يعني مجتمع مسلم، مجتمع مسلم. معنا اتصال شخلاء بعد إذن حضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايز أكلم الشيخ علاء إن شاء الله. فضلي حضرتك. فضلي الله يكرم. فضلي يا أم علي. فضلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرتك السلام ورحمة الله وبركاته. أنا شيخ بالنسبة لتربية الأولاد اللي حضرتك بتتكلم عليها، ابني أنا أصلاً مفرقة بينهم ومربيها تربية إسلامية. الله. وربنا أعلم أنا مربيها على الخلق إزاي. وبعدين دلوقتي ابني بقى يعني ماشي في طريق مع أولاد مش كويسين. نعم. وحاولت اتصل بحضرتك على تليفونك الخاص ما عرفتش اوصل لك لغايه دلوقتي، ما بقى يمد ايده يسرق فلوس مني. نعم. ويمشي ويسيبني بالاسبوع ويدور ويجي تاني. عنده كام سنه؟ وغلبت فيه ضرب وعذاب. عنده كام سنه يا معلم؟ عملت فيه حاجات كتير قوي يا معلم. وهو دلوقتي انا مش عارف اعمل معاه يا شيخ. عنده كام سنه؟ انا غلبت معاه. نعم. ساخبرك ان شاء الله ماذا تصنعين. الدكتور بيسال عنده كام سنه؟ 14 سنه. 14 سنه. طيب حاضر، سأخبرك إن شاء الله ماذا تصنع. عنده 14 سنة. نعم نعم نعم. سأخبرك. وبعدين يعني أنا مش عارف أعمل معاه إيه، ومفرقة بينهم في المراجع، وبحاول أحفظه قرآن والله. والله هو تقوية الوازع الديني عند الأولاد، والوازع الديني الناحية الإيمانية من أقوى الأشياء التي بسببها تحفظ الأولاد. أنا أفتكر حماد رحمة الله عليه وهو يسير في السوق مع أبيه. في رجل بيبيع قش، يبيع قش. نعم. فأخذ حماد قش. نعم. ولد صغير. فوقف أبوه وقال له يا حماد ما هذا؟ قال قش يا أبي. قال من أين أخذتها؟ قال من أمام هذا الرجل. قال يا ولدي لو أخذت قش وغيرك أخذ قش وثالث أخذ، ما يبقى للرجل. قال فتركها. تعود المراقبة. نعم. قيل لحماد كم كان عمرك آنذاك؟ قال 3 سنوات. نعم. ماذا يصنع الأب والأم في الطفل حتى من الصغر؟ كيف أقوي الوازع الديني عند هذا الطفل؟ يا دكتور أنا أقوم بما علي. نعم. يعني أنا ممكن أقوم بما علي وابني ينحرف، ممكن أقوم بما علي، ممكن. يعني نوح عليه السلام هل تشك أنه قام بما عليه من التربية؟ نوح عليه السلام النبي. نعم. قام بما عليه، ابنه كان كافرا، لكن هذه نوادر. نعم. هذه نوادر. الأصل مسألة التربية، إن يقوم الأب بما عليه. اتفضل. السلام عليكم. أنا السلام عليكم. أخت مايلة أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا دكتور، ممكن أكلم فضيلة الشيخ؟ اتفضلي. اتفضلي. أهلا بك يا شيخ. الحمد لله. أولا أنا أبلغ من العمر 23 سنة. نعم. اتقدم لي إنسان يعني تقدر تقول إن هو من سني يعني الضعف، يعني هو دلوقتي عنده حوالي 46 سنة. المهم تقدم لي من سنة ونص، وحصلت ظروف أبويا عشان أنا عايزاه، والدي مش راضي، ضغط عليه في مبلغ من المال وقدره، شقة ومبلغ في البنك. نعم. الظروف كانت المادية كويسة ليه وكان موافق وكل حاجة، بس دلوقتي الظروف اتغيرت، ومن سنة ونص بقى لي مخطوبة، فأنا بصراحة عايزة أتجوز، عايزة أعيش حياتي مع البني آدم ده. الظروف دلوقتي تسمح بشقة، فهم متشددين عايزين شقة والفلوس، فلو حصل نصيب وجاب الشقة والفلوس ووالدي برضه تشدد ومش عاوز يكتب لنا الكتاب ويتمم الزواج ده، هل يجوز لي ان انا اذهب معاه واكتب عقد القرار؟ ما السبب الرئيسي في ذلك، في رفض والدك؟ شايف ان هو اصلا عربي، جنسية عربية، مش مصري. شايف بقى ان هو كبير وما يجوز لناش والكلام ده يعني، بس بصراحة انا الانسان ده شايفاه مش عارفة يعني حضرتك ايه هو. يا انا اريد بس ان اخبرك، ماذا تعرفين عن هذا الشاب؟ يا دكتور حضرتك هو مش شاب، هو انسان كبير عني بس. ماشي. هذا الكبير الذي يريد ان يتزوجك، ماذا تعرفين عنه؟ هو كله كلام منه، بس هو نسيبنا يعني متجوز خالي، متجوز اخته، فعملية نسب قبلي مني. نعم. فالعملية يعني هما شايفين هو غريب وحي العبية وحضرتك ما تشتاق عن الحاجات دي، فأنا دلوقتي مثلا من ناحية الشرعية الشيخ علاء هيرد على حضرتك. حاضر. حاضر. حاضر. حاضر. حاضر. قرارها بدون ولي فهنكحها باطل. أنا دلوقتي الشيخ علاء هيرد على حضرتك. حاضر. حاضر. خلاص. استاذ محمد السلام عليكم. اتفضل. الشيخ علاء اتفضل حضرتك. لا تسقط ولايه الاب ولا تسقط اي ولايه اي ولي في النكاح الا ان كان متعنتا سيضر من تحته. بمعنى اب متعنت في مساله الزواج يريد اللي يدفع له اكثر، فانا ذاك شريعه الاسلام لم تظلم المراه، تسقط ولايه هذا الاب ولا تبيح للمراه ان تزوج نفسها، وننتقل الى الولي الذي بعده ليزوجها. من ما هو الولايه الابوه اولا. نعم. وان علت يبقى الاب بعديه، وان على الجد بعد الابوه، وان علت البنوه اللي اخوها لو كان في بنوه. لو كانت امراه ولها ابناء وكبار يبقى الابوه بعدها البنوه. بعد البنوه الاخوه. بعد الاخوه العمومه. بعد العمومه ابناء العمومه. يبقى اذا ابوه بنوه أخوة عمومة أبناء عمومة تتم كما يقول أهل العلم عليهم رحمة الله. لا نستطيع أن نقول للمرأة إذا رفض أبوك اذهبي أنت فزوجي نفسك بنفسك. عند تعنت الولي لسبب لا يعتبر من الناحية الشرعية بتسقط ولايته، ثم يزوجها الولي الذي إيه؟ الولي الذي بعده. لكن إن كان بيرفض لشيء معتبر، أيوة اللي هو إن كان يرفض من المال هو. لا، إن كان بيرفض لشيء معتبر، إن كان بيرفض لشيء معتبر لا تسقط ولايته. معتبر يعني إيه؟ موضوع يعني اللي حاجة كويسة مثلا. أصل لماذا جعل الشرع ولاية للأب أو لأن هؤلاء أكثر خبرة. يعني إلى الآن أختنا هذه لم تجرب الحياة مع رجل. هي ما عرفت هذا الشاب إلا عن طريق كلامه فقط. وإحنا إن أردنا أن نعرف هذا الشخص هل هو صاحب دين أم لا، هذه الفتاة صاحبة دين أم لا، ليس فقط بكلامه ولا بكلامها، بس إنما مسألة السؤال والمجتمع والبيئة ونحو ذلك. لا بس هي التي عاش فيها حاجة مادية هي بتقولها في هذا الرسالة لحضرتك. نعم. بتقول الأب عاوز مبلغ من المال. أحيانا نحن عندنا مثلا في مصر بيجي رجل من أي دولة من الدول. نعم. بدون ذكر دولة. نعم. أحيانا بيجي يتزوج ثم يفارقها وينصرف لأنه هو من بلد وهذه من بلدة أخرى. أنت معايا يا دكتور؟ طب بيتصال. فأحيانا يكون الأب خائفا فقط على ابنته، يعني احتمال خوف يعني تأمين حقوقه أو كده. أبو محمد السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عاوز أسأل الشيخ. تفضل. يا شيخ، ايه حكم الموسيقى اللي بتيجي في الاخبار وكده؟ يعني بتيجي فجأة مثلا انا بتفرج اخبار برنامج وثائقي اي حاجة زي كده. عند الموسيقى اخفض الصوت، اكتم الصوت حتى تسمع الاخبار، ونتنبه ايضا ان كانت هناك متبرجة هي التي تقول الاخبار فلك ان تسمع فقط دون ان تنظر، ولا امنعك من سماع الاخبار لتعرف أمور الدنيا التي أنت فيها وأمور المسلمين. بارك. أختي نواة السلام عليكم. وعليكم السلام. ألو. تفضلي يا أختي نواة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك ممكن تتكلم الشيخ علاء؟ تفضلي مع حضرتك. تفضلي. حضرتك طب أنا أختي جاي لي بابايا جاي لي واحد يعني مش ملتزم وأنا ملتزمة، وهو رافض يعني منه، هو أنا رافضة عشان هو بيشرب سجاير، وانا خايفه يعني اللعن النقاب وانا ملتزمه فخايفه، وكمان ده يعني التزامي انا نفسي اخد واحد ملتزم، وهو بس برضك للماديه مش اكتر. يعني دي ظروف متاثره؟ لا يعني تقدم اليها شاب غير ملتزم. هي بتقول غير ملتزم يعني او بيدخن، مبتلى بالتدخين، وهي بدأت في بداية التزامها وتخشى على نفسها وعلى استقامتها. ينبغي ان نعلم أن الأب وإن كان له ولاية أو أي ولي في النكاح إن كان له ولاية إلا أنه لا يستطيع أن يقهر ابنته ولا موليته على شيء، بل لو عقد وهي غير راضية فإن هذا العقد مفسوخ، وهذا حدث على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حينما جاءت امرأة تشتكي أباها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع من خسيستي. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما علم أن المرأة رافضة فسخ النكاح. فقالت يا رسول الله إني راضية به. فتعجب النبي عليه الصلاة والسلام، أمال أنت كنت جاي لي؟ إني راضية به. قالت يا رسول الله أردت أن أعلم النساء أنه ليس لأوليائهن أو لآبائهن من أمرهن شيء. نعم. فيا أختي لو أنك رفضت فليعلم الولي أن العقد سيكون مفسوخا، والمسألة ينبغي ألا ينظر فقط لمسألة المال، فكم من امرأة تعيش مع صاحب مال وهي غير سعيدة. نعم. وكم من شخص يعيش مع امرأة جميلة وهو غير سعيد. فإن الدين أو بسبب الدين رب العالمين سبحانه وتعالى يسعد هذا البيت ويطيبه. كم من امرأة ليست جميلة. نعم. قد ملكت قلب زوجها، والعكس والعكس. وكل هذا لأننا نقول فلنسر أولا ولنسير على طاعة الله. لا أمنعك أن تتزوج من جميلة ولا أمنعها أن تتزوج من صاحب مال، إلا أن الصفة الأولى التي ينبغي أن ننظر إليها هي الدين. طب هي حضرتك يعني دلوقتي هي توفى ولا متوفيش على العريضة؟ طالما أنها تجد أنها لا تريد مثل ذلك وتريد ما هو أفضل وسنها صغير. نعم. ما زال صغيرا، يبقى أقول لها انتظري ما هو أفضل. بارك الله فيك. الأخ صبحي، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بكلم الشيخ عادل. تفضل. تفضل، الله يبارك فيك. سمحت أنا عندي بنت صغيرة وشاب، وطبعا اتفقنا على الفرح بدون اختلاط. نعم. وافقوا على كده، وبعد كده فترة راح ايه، لا قالوا عايزين صاله وعايزين اختلاط والكلام ده، وانا احنا رفضنا المشوار خالص. نعم. فكل ما يجي يتقدم شاب البنت منتقبه، طبعا بنسمح لهم بنشوفها مره واحده بتاعته ايه ميه. نعم. اول ما يجي تلاقيه جه وقت المغرب العشاء ولا حاجه، تلاقيه يطلع في الصلاه، الله اكبر اكبر، بعد كده تلاحظ انه ملوش في الصلاه. نعم. يعني تدور على الشاب المثالي للبنت ولا حاجة تلاقيها صعبة شوية. نعم. يعني عايزين رأي بس أنا جزاك الله خيرا. فنعم الأب الذي ينتقي لابنته من يساعدها ومن يأخذ بيدها إلى طريق الله سبحانه وتعالى وإلى رضوان الله. واعلم أن الصبر عاقبته خير. فأقول لك أثبت ولا تزوج ابنتك لأي شاب من الشباب، وتقول بأن ابنتي كبرت وتريد أن تتزوج كزميلاتها أو نحو ذلك أو كأخواتها. لا تعطي ابنتك إلا لمن يحافظ عليها. طب مش ممكن يا مولانا الشاب ده في قبل الزواج وبعد ما يتزوج يصلح حاله يبقى كويس؟ ربما يحدث العكس يا دكتور. أنا ابتداء ماذا قال لي النبي عليه الصلاة والسلام؟ كم من فتاة قالت سأخذ هذا الشاب ولعلي أكون سببا في هدايته. وكثيرا. نعم. ما تقول النساء والرجال خذي فيه ثوابا. نعم. خذي فيه ثوابا. وحينما تأخذ هذا الرجل هو الذي يؤثر فيها في النهاية. نعم. خذي ثوابا. الذين يقولون لها هذا هم ينصحونها ويظنون أنها نصيحة. نعم. ونحن نقول يا جماعة يا جماعة، كم من البيوت الآن تئن، كم من البيوت تئن، الاختيار عليه عامل كبير. نعم. لماذا هذه المرأة لا تطيق الآن زوجها والعكس؟ نعم. والبيوت تئن، السبب الرئيسي في ذلك الاختيار. نعم. ممكن تكون لهذه البنت صالحة وهذا الشاب كذلك، لكن لا تلائم هذه البنت هذا الشاب والعكس. بارك فلذلك الله. اصبر وإن الله سبحانه وتعالى سيقدر لك الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. تفضل تفضل يا أخ إبراهيم. أستاذ إبراهيم تفضل. كيف حالك؟ نفس الفائدة. ممكن توطي التلفزيون يا أستاذ إبراهيم؟ يا أخ إبراهيم. أم أحمد السلام عليكم. طيب شغالة تفضل. يبقى إذن إحنا كنا بنتكلم يا دكتور في الأسباب التي جعلت مثل هذه الجريمة البشعة. نعم. نعم. وقلنا بأن أول هذه الأشياء اللي قلنا آخر حاجة التساهل في إظهار الأمراض. أول شيء انتكاس الفطرة أو فساد الفطرة. نعم. قلنا الشيء الثاني غياب الوعي الدين. نعم. قلنا الشيء الثالث العنوس. العنوس. الإعلام بقى أشغالها بقى. لا شك أن الإعلام أحياناً خدت بالك لا يعالج القضية بل هو الذي يثير القضية. يفجرها أكثر. هو الذي يثير القضية وهو الذي يثير الفتن. نعم. إلا ما عصم الله سبحانه وتعالى. وإلا من عصم الله. الذي أريد أن أقوله دكتور إن من ضمن الأسباب القوية جداً في هذا الموضوع المخدرات والمسكرات. نعم. التي تذهب العقل وخاصة فئة الشباب دلوقتي. المخدرات والمسكرات التي تذهب العقل تسبب هذا من من من أقبح من أقبح ما سمعت أن امرأة من النساء أرادت هذا من بعض محارمها ولم تستطع أن تسيطر عليه إلا بجرعات من الهروين. نعم. إن أردت الجرعة فافعل كذا عياذا بالله سبحانه وتعالى. نعم. فتخيل المسألة وصلت إلى المخدرات حينما تذهب العقل ممكن بسببها يقتل بسببها يفعل أي شيء من الأشياء. فالمخدرات والمسكرات من البلايا التي ابتلي كثير من الناس بها وينبغي عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أنا أقول لنا المخدرات والمسكرات دي أنا رأيي الشخصي أن الأم والأب هم السبب لأن البذخ والإسراف على الأبناء بدون حدود وعشوائية يمكن ده كله عامل كبير جدا. معنا اتصال. السلام عليكم. الأخت أسماء السلام عليكم. عليكم السلام. زي حضرتك يا شيخ. أهلا بحضرتك. أنا عندي مشكلة برضو بسبب والدي. في واحد تقدم لي وهو يعني في مشاكل كبيرة بين أهله أهل اللي متقدم ده وبابايا. نعم. وهو مش راضي يوافق على اي طلب يعني بطلب منه طلبات كتير ان هو يمضيله على حاجات اوراق وعلى حاجات من دي. الاب يعني اللي بيطلب هذا. طب يمكن ضمان لحقوق حضرتك. ايه ضمان لحقوقك مثلا ضمان حقوق حضرتك يا اختي الفاضله يعني طلبات الاب اللي عشان حضرتك. لا هو ما يعني بيقول انها مضي ان هو ما يوظفكيش همضي على ان هو يجيب لك شقه في مكان بره يعني. نعم. اذا كانت انا في الاول في الاخر ارضيه يا شيخ برضو يعني انا يهمني ان انا ارضيه. ربنا يبارك فيك يا اختي. انت عارفه ان الاب لا يفعل هذا الا حفاظا عليك. هو يريد حفاظا عليك ويريد ضمانا لحقوقك. فإن كان يطلب في قدر المستطاع فلا حرج. أما إن كان يطلب فوق المستطاع هو ده الإشكال. وأنا ذاك لا تكلميه أنت إنما أدخلي من يسمع الأب له من ذوي الحكمة أو ذوي العلم ونحو ذلك يكلمه خصوصا إذا كان الشاب مناسبا. أحيانا الدكتور لا يكون الشاب مناسبا. نعم. يعني أحيانا شاب بينزل في أي دولة من الدول مش لازم إن بعض الناس تنزل هنا عندنا مصر ممكن ينزل إلى أي دولة من الدول ويبدأ يتقدم لفتاة. إن شاء الله. فحينما يتقدم لفتاة يبقى عايز يعمل إيه؟ عايز يتراجع. نعم. يعني ممكن يتزوج وشهر اثنين ما تلاقيش الشاب ده ولا تعرفه من أين هو. سيداتي وسيداتي فاصل ونعود إن شاء الله.